بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال البخاري رحمه الله في كتاب الأدب من صحيحه: باب الغنى غنى النفس. باب الغنى غنى النفس. وقال الله تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، إلى قوله تعالى: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. قال ابن عيينة: لم يعملوها، لا بد من أن يعملوها. هذه الترجمة تتعلق بما ذكرناه من سابق علم الله بما إيه؟ بما سيكون. قال ابن عيينة في قوله تعالى: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، قال لم يعملوهم، ليس عملوهاش، بس لازم إيه؟ يعملوها، لأن ربنا كتبها إيه؟ لأن ربنا كتبها عليه. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب بالتنوين، مش بالضم مع الإضافة، لا، باب بالتنوين، باب، وتقدير الكلام هذا باب. ايش هو الباب ده؟ الغنى غنى النفس. ومعنى الغنى غنى النفس أي سواء كان المتصف بذلك قليل المال أو كثيره، يعني اللي يبقى غني النفس يبقى غني سواء كان ماله يامي أو إيه أو شوي، مش الغنى بكثرة المال، لا، الغنى غنى الإيه؟ غنى النفس. وقوله تعالى وقوله وقال الله تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين إلى آخره. قال المعنى: أيظنون أن المال الذي نرزقهم إياه لكرامتهم علينا؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول رب إيه؟ أكرما، لما ربنا يوسع عليه يقول: يا سلام، ربنا كرمني آخر كرم. إيه؟ أيظنون أن المال الذي نرزقهم إياه لكرامتهم علينا؟ إن ظنوا ذلك أخطأوا. أهل الدنيا الذين ركنوا إليها واطمأنوا بها، إن كانوا يظنون أن ما آتاهم الله من فضل في الدنيا لرضا الله عنهم فقد أخطأوا. إنما هذا العطاء استدراج من الله تعالى لهم، كما قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وفي الحديث: إذا رأيت الله ينعم على العبد وهو مقيم على المعصية فاعلم أنه إيه؟ مستدرج. إذا رأيت الله ينعم على العبد وهو مقيم على المعصية فاعلم أنه مستدرج. الناس بيشوفوا إنسان والازدياد ولا يبالي من أين يأتيه، فكأنه فقير لشدة حرصه، وإنما حقيقة الغنى غنى النفس، ومن استغنى بما أوتي وقنع به ورضي ولم يحرص على الازدياد، يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع في الخيرات، بل لا يشعرون. وأما قوله تعالى: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، فالمراد به ما يستقبلون من الأعمال من كفر أو إيمان. وإلى ذلك أشار ابن عيينة في تفسير بقول: لم يعملوها، لا بد أن يعملوها. وقد سبقه إلى مثل ذلك أيضا السدي وجماعة، فقالوا المعنى: أعمال كتبت عليهم، أعمال سيئة كتبت عليهم، لا بد أن يعملوها قبل موتهم لتحق عليهم كلمة العذاب. ثم مناسبة الآية للحديث أن خيرية المال ليست لذاته. ربنا سمى المال في القرآن الكريم إيه؟ خيرا. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك إيه؟ إن ترك خيرا، المربي الخير يعني إذا كان ربنا موسع عليه يعني. وقال إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الإيه؟ الخير. الخير هنا المال. فقال خيرية المال ليست لذاته بل بحسب ما يتعلق به، وإن كان يسمى خيرا في الجملة. وكذلك صاحب المال الكثير ليس غنيا لذاته بل بحسب تصرفه فيه، فإن كان في نفسه غنيا لم يتوقف في صرف ماله في الواجبات والمستحبات من وجوه البر والقربات، وإن كان في نفسه فقيرا أمسكه وامتنع من بذله فيما أمر به خشية من نفاده، فهو في الحقيقة فقير صورة ومعنى، وإن كان المال تحت يده لكونه لا ينتفع به لا في الدنيا ولا في الأخرى، بل ربما كان المال وبالا عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض بفتح العين والراء، قال عن سببية، يعني ليس الغنى بسبب كثرة الايه؟ العرض. وأما العرض فهو ما ينتفع به من متاع الدنيا. قال أبو عبيد العروض الأمتعة، وهي ما سوى الحيوان والعقار وما لا يدخله كيل ولا وزن. وأما بالفتح فما يصيبه الإنسان من حظه في الدنيا، قال تعالى تريدون عرض الدنيا، وقال وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوا. ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس. قال في رواية إنما الغنى في النفس، ولابن حبان من حديث أبي ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت نعم. قال وترى قلة المال هو الفقر؟ قلت نعم يا رسول الله. قال إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. يبقى معاه فلوس يا ما فقير، فقير ايه؟ فقير، فقير القلب، فقير القلب، فقير النفس. واحد ما معهوش حاجة وغني، لان الغنى في ايه؟ في نفسه. قال ابن بطال معنى الحديث ليس حقيقة الغنى كثرة المال، لان كثيرا ممن وسع الله عليه في المال لا يقنع بما اوتي، كثيرا مما وسع الله عليه في المال لا يقنع بما اوتي، فهو يجتهد في الازدياد ولا يبالي من اين ياتيه، فكأنه فقير لشدة حرصه. وانما حقيقة الغنى غنى النفس، ومن استغنى بما اوتي وقنع به ورضي ولم يحرص على الازدياد ولا ألح في الطلب فكأنه غني. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا به بحذافيرها. وقال القرطبي معنى الحديث إن الغنى النافع أو العظيم أو الممدوح هو غنى النفس، وبيان أنه إذا استغنت نفسه كفت عن المطامع فعزت وعظمت وحصل لها من الحظوة والنزاهة والشرف والمدح أكثر من الغنى الذي ينال من يكون فقير النفس لحرصه، فإنه يورطه في رذائل الأمور وخسائس الأفعال لدناءة همته وبخله، ويكثر من يذمه من الناس ويصغر قدره عندهم فيكون أحقر من كل حقير وأذل من كل ذليل. يعني الإنسان البسيط المتعفف الناس بتمدحه في إيه؟ على عفته ونزاهته، فيحصل لهم من المدح والثناء ما لا يحصل للغني الحريص، لأن الغني الحريص الناس بتذمه ولا تمدحه. في قلة ولا في كثرة؟ كان في ضيق ولا في سعة؟ يبقى المراد بالآية هو غنى الايه؟ هو غنى النفس. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها. يلح في الطلب ولا يلحف في السؤال بل يرضى بما قسم الله له فكأنه واجد ابدا. والمتصف بفقر النفس على الضد من هذا، لكونه لا يقنع بما أعطي، بل هو أبدا في طلب الازدياد من أي وجه أمكنه، ثم إذا فاته المطلوب حزن وأسف، فكانه فقير من المال لأنه لم يستغني بما أعطي، فكأنه ليس بغني. ثم غنى النفس إنما ينشأ عن الرضا بقضاء الله تعالى والتسليم لأمره، علما بأن الذي عند الله خير وأبقى، فهو معرض عن الحرض والطلب. وما أحسن قول القائل: غني النفس ما يكفيك من سد حاجة، فإن زاء غنى النفس ما يكفيك من سد حاجة، فإن زاد شيئا عاد ذاك الغنى فقرا. يعني الغنى انك تكون مستور، انك تكون ايه مستور، ما عندكش فائض بس ما انتش محتاج، فلو طلبت بعد كده زيادة عاد الغنى ايه، اذا زدت المال يبقى عاد الغنى فقرا. وقال الطيبي: يمكن ان يراد بغنى النفس حصول الكمالات العلمية والعملية، والى ذلك اشار القائل: ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. الناس الآن شباب يعملون في بعض المحلات 16 ساعة، ده الدوام الرسمي، شغل 16 ساعة، يبقى من اليوم 8 ساعات، هيتكفي ايه بقى، اكل وشرب ونوم وقضاء مصالح ازاي؟ ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. انفس المال اغلى ما الوقت اغلى من المال، الوقت اغلى من المال، خذ مرمك من الدنيا، خذ جهازك من الدنيا، وتفر لطاعة الله وعبادة الله عز وجل. أي ينبغي أن ينفق أوقاته في الغنى الحقيقي هو تحصيل الكمالات لا في جمع المال، فإنه لا يزداد بذلك إلا فقرا. انتهى كلام القرطبي. وهذا وإن كان يمكن أن يراد، لكن الذي تقدم أظهر في المراد، وإنما يحصل غنى النفس بغنى القلب بأن يفتقر إلى ربه في جميع أموره. غنى نفسك يتحقق بإيه؟ بأن تفتقر، تحس أنك أنت فقير إلى الله في كل أوقاتك، أن يفتقر إلى الله عز وجل في جميع أموره، فيتحقق أن الله هو المعطي المانع، فيرضى بقضائه ويشكره على نعمائه، ويفزع إليه في كشف ضرائه، فينشأ عن افتقار القلب لربه غنى نفسه عن غير ربه تعالى. قال: والغنى الوارد في قول الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: ووجدك عائلا فأغنى، يتنزل على غنى النفس، فإن الآية مكية، ولا يخفى ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفتح عليه خيبر وغيرها من قلة المال. يبقى قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ووجدك عائلا فأغنى، السورة ايه؟ مكية. وفي مكة النبي كان في قلة ولا في كثرة؟ كان في ضيق ولا في سعة؟ يبقى مراد بالآية هو غنى الايه؟ هو غنى النفس. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. قبل أن تقوموا بارك الله فيكم، خذوا هذه الفائدة. لاحظت كثيرا من المصلين في رفع اليدين في مواضع الرفع، يعني لا يرفعهما وفق السنة. رفع اليدين سنة في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع والرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. ويستحب أحيانا رفع اليدين عند كل خفض ورفع، لكن هذه أربعة مواضع يتأكد فيها رفع اليدين. رأيت كثيرا من المصلين عند رفع يديه يعمل هكذا هكذا، سواء كان في تكبيرة الإحرام أو كان في رفع يديه عند الركوع. هو واقف عشان يصلي يجي عامل كده اهو وحاطط ايديه، وهو بيقرأ وعايز يركع يجي عامل كده اهو ومنزل ايديه. هذه الهيئة مخالفة للسنة، السنة كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه حذو منكبيه، يرفع يديه حذو منكبيه، وربما رفعهما حتى حاذ بإبهاميه شحمتي أذنيه. يبقى السنة في رفع اليدين اعملوا بارك الله فيكم، صلوا كما رأيتمون أصلي، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وفقنا الله وإياكم ويحب ويرضاه.